السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب العفو عن لغو اليمين، وأنه لا كفارة فيه، وما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة لا والله وبلا والله ونحو ذلك. اليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها الإنسان، يعقد قلبه عليها. والله تعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما عقد المرء قلبه عليه وقصده. أما ككلام الناس، غالب كلام الناس: تعالى والله تفضل غدا، لا والله معلش، طب والله تيجي نروح المشوار ده، لا والله. يعني هذه الفاظ جرت على ألسن الناس، ولكن لا يقصدون بها اليمين، لا يقصدون بها اليمين. وهذا لغو يعني غير منعقد، ولذلك ليس فيها كفارة وليس فيها إثم، وليس فيها إثم. لذلك المصنف رحمة الله عليه ساق الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. إذا رب العزة جل جلاله في ختام الآية ذكرك بحفظ اليمين، وحفظ اليمين له أوجه، منها أولا: إذا أقسمت لا تقسم إلا بالله، لا تحلف إلا بالله، يعني لا تقول النعمة والأمانة كما مر معنا من حلف بالأمانة فليس منا، ولا تقول والنبي، لا هذا كله جائز، لا تحلف إلا بالله تعالى. ثم ثانيا: الأصل أن الإنسان المسلم، نسأل الله سبحانه يجعلنا كذلك يا رب، يكون صادقا لا يحلف، لا يكثر من الحلف. أحيانا يجوز للإنسان أن يحلف وإن لم يستحلف، رسول الله محمد فعل ذلك وأقسم بالله في أكثر من حديث عليه الصلاة والسلام بدون أن يستحلف، وهو الصادق المصدوق. وما ذاك إلا ليؤكد للناس أو لأهمية ما يريد أن يلقيه على الناس، في غير ما حديث أقسم بالله عليه الصلاة والسلام بدون أن يستحلف، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة وأتم السلام. جائز أن يحلف الإنسان بدون أن يستحلف، ولكن الأصل أن يكون المسلم صادقا في كلامه، في بيعه، في شرائه، ولا يحلف. ثم إذا حلف يحلف بالله تعالى ولا يحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك. ثم إذا أقسم على يمين وعقد قلبه عليها، حفظ اليمين فيها إذا كان خير يمضي فيه، واحفظوا أيمانكم، يعني إذا كان الإنسان أقسم على خير يفعله، يحفظ حفظ اليمين في هذه الصورة أن يمضي في الخير الذي أقسم عليه. طيب أقسم على شيء والخير في غيره، يبقى واحفظوا أيمانكم تفعل الخير وتكفر عن يمينك كما مر معنا بالأمس. والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الخير وكفرت عن يميني، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا في درس أمس. ثم إذا كان الذي حلف عليه إثم أو مكروه أو يعني حرمه الله تعالى أو حرمه رسوله، الواجب عليه في هنا في حفظ اليمين أن يكفر عن يمينه ويفعل الخير ويترك هذا الذي أقسم عليه، يكفر عن يمينه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا تعالى جعل كفارة الأيمان كما هي مذكورة في الآية، كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين. هل ينفع أطعم 2؟ لا، 3، 9، ربنا قال 10، أي كفارته إطعام 10 مساكين. هل يجوز أن أطعم 1 10 مرات أو 5 مرتين؟ بعض العلم قال يجوز، وبعضهم قال لا، ربنا تعالى قال 10، يعني هذا العدد مقصود والله أعلم. فأول شيء في الكفارة الإطعام، والإطعام على الراجح من أقوال أهل العلم يكفي فيه وجبة واحدة، وجبة واحدة، غداء عشاء، تشتري وجبات مثلا وتعطيها للناس يطعمون، أو تطبخ طعاما وتدعوهم إلى هذا الطعام جائز. فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، من أوسط، الوسط هنا عند جماهير أهل العلم يعني بين، ليس هو بالجيد جدا وليس بالرديء جدا، بل من أوسط ما يطعم الإنسان ويطعم أهله. وبعض أهل العلم حمل كلمة الوسط على الخيار، على أفضل شيء، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة خيارا، أفضل وأنفس شيء تجده تكفر به عن يمينك. وذلك كان من سلفنا الصالح من يغالي جدا في كفارة الأيمان، يعني أم المؤمنين عائشة ذبحت في كفارة يمين لها شيء كثير جدا، يعني كانت أقسمت ألا تكلم عبد الله بن الزبير، فدخل عليها مع بعض الصحابة فقالت: النذر شديد، وإذا بها رضي الله عنها تكلمه ثم تكفر كفارة كبيرة جدا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. كفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الثلاث الأول على التخيير، إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، تكسو كل واحد منهم ثوبا يصح أن يصلي فيه، ثوب يصح للصلاة، يستر عورته ويمكنه الصلاة فيه، أو تحرير رقبة. هذه الثلاث على التخيير، وهي المرتبة الأولى، لأن كثير منا إذا سمع فلان أقسم يمين أو هو أقسم يمين كفارة اليمين على طول يقول صيام 3 أيام. لا يجوز أن يصوم المرء أيام كفارة في يمينه أو عن يمينه إلا إذا وصل إلى المرتبة التي أذن الله فيها. تستطيع الإطعام يبقى لا يجوز لك أن تنتقل إلى الصيام. إطعام 10 مساكين ما عندك الإطعام وعندك تحرير رقبة. لا ما هو تخيير، الثلاثة دول واحد، فعلت أي شيء منهم من الثلاثة أجزاء عنه. لا لا لا، ليش تقيمه؟ هل قيمة الطعام أو الكسوة هل قيمة التحرير رقبة؟ يكسو 10 ولا ثمن ما يطعم به 10؟ لا يكسو المقصود، ربنا قال أو كسوته، ربنا قال، يعني ربنا هو الذي شرع الشرع وهو أرحم بعباده منهم. إذن فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو على التخيير، أو كسوتهم، أو أيضا تخيير على أو تحرير رقبة، هذه الثلاث. فمن لم يجد لا هذا ولا ذاك فصيامه 3 أيام، وأكثر أهل العلم يقولون يستحب هذه الثلاث أن تكون متتابعة. سبحان الله العظيم، يعني ليه؟ إبراء للذمة، تبرئ ذمتك سريعا. نسأل الله سبحانه يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. فربنا قال: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، يعني تكثر الحلف. أما إخراج القيمة في كفارة اليمين، الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تجزئ، لأن الله تعالى نص على أمور وحددها: إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والمصنف ذكر آية وحديث في هذا الباب، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل لا والله وبلا والله، رواه البخاري. يعني فسرت أم المؤمنين عائشة الآية، قالت بأن هذه الآية نزلت في قول الرجل الذي لا يقصد به يمينا، وإنما هو لغو يجري على اللسان، لا والله بلا والله، ليس يقصد به يمينا معقدة أو منعقدة، إنما كلام يجري على ألسن الناس وهو كلام لغو لا يترتب عليه لا يمين ولا إثم. فنسأل الله سبحانه يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. نعم تفضل. أما قول عليه الطلاق فهل هذا من عارف عليه الطلاق هذه تجرى مجرى اليمين؟ أولا هو آثم فيها، لكن هو على خطر، يعني عدد كبير من أهل العلم قالوا بأنه الآن هذا طلاق عليه الطلاق، لو خرجت لتكون مثلا أو عليه الطلاق من تراح المكان الفلاني فراحت المكان الفلاني، عدد كبير من أهل العلم قالوا في مثل هذه الصورة يقع الطلاق ماشي. ولكن الصحيح في هذا والله أعلم ما اختار الشيخ الإسلام تيمية أن لفظ عليه الطلاق يمين يجرى مجرى اليمين، لأنه يعني كأنه أجراه والله من تذهب المكان الفلاني وهو آثم في هذا اليمين، ولكن يجرى مجرى اليمين إن لم تفعل أو خالفت ما أقسم عليه يكفر كفارة يمين ولا يقع به طلاقا، هذا الأصح. ولكن عدد كبير من أهل العلم حتى يكون الإنسان على احتراز وعلى يعني علم بأن هذا أمر فيه خطر كبير من أهل العلم، عدد ليس بيسير جدا، عدد كبير قالوا بأنه طلاق يقع به طلاق، هذه مشكلة. نعم بسم الله سبحانه وتعالى. تفضل يا حاج. واحد جاء والله العظيم، واحد جاء عليه يمينا بالله يفرق بينه عليه يمين؟ لا قال يمينا بالله. يمينك بالله؟ هذا يمين وهذا يمين، هذا يمين وهذا يمين صح. واحد قال عليك يمين بالله. اليمين الم... نسأل الله سبحانه يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. عقد اليمين يا شيخ والله لا تيجي تتغدى معايا دلوقتي، ده عقد يمين والله لا تيجي دلوقتي. انت هذا الحالف هذا الذي حلف. ما هو عقد اليمين انه لازم يجي يدخل معايا البيت او يتغدى معايا في البيت او الاشكال ليس على الذي اقسم، يعني انت تقول والله يا اخي تيجي تتغدى معايا، طب والله انت جاي معايا الوقت وما جاش، هل عليك شيء؟ لا ليس عليك شيء، عليه هو مثلا، على الاخر لو انه قال والله لا اتي انت ترغبه تدعوه دعوه وتقسم عليه بالله ولم ياتي، لا تقع في شيء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.